الحمير التفت عساكره قد بايع الله قد بايع الله إيمانا وقد صادق قد بايع ومن على العهد فالرحمن ناصره وعند بدر أتم الله حكمته وعند بدر أتم الله حكمته ولم تود على حال مقادره الله أكبر فإن لنا وعدا من الله تدعوني بوادره وسوف ينتشر الإسلام وسوف ينتشر فتخلو